بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل إن شاء الله سلسلة المحاضرات التي بدأناها حول مهارات الإلقاء والتقديم الإذاعي والتلفزيوني. وكما تلاحظون هذا الموضوع يستدعي منا تركيزا شديدا، لأنه يتعلق بالمهارات الأساسية لدينامو ومايسترو البرنامج الإذاعي أو التلفزيوني، وهو المقدم، أهم عنصر كل مراحل الإعداد وكل ما سبق من خطوات ومن إجراءات تصب في النهاية في شخص يمثل البرنامج وينوب عن المؤسسة في هذا البرنامج، وهو المقدم. وفي بعض الأحيان يكون المعد والمقدم هو نفس الشخص. لذلك هذا الموضوع يعني يستدعي منا ويسترعي منا اهتمام شديد جدا على صعيد اكتساب المزيد من المهارات والمهارات. والمحاضرة هي مجرد تعطي إشارات وتنبيهات لكم لاكتساب هذه المهارات، ولا تكسبكم المهارات الكافية داخل القاعة. لكن الحمد لله هذه التدريبات البسيطة والأولية والمتواضعة اللي احنا بنجريها داخل القاعة يعني فتحت شهية الكثير منكم وغيرهم من الطلاب ومن الناس حتى اللي بتابعوا هذه المحاضرات من المؤسسات الخارجية، وبدأت تتواصل معنا حتى يعني تستفيد من الطاقات ومن المقدمات، لأنه هم بتطلع على الأداء، على الصوت، على التميز في الأداء، وممكن هم يلتقطوا بعض هؤلاء المتدربات عندهم في الإذاعات. فهذا كله إن شاء الله بصب في النهاية لصالحكم. سنعيد فقط بعض النقاط اللي تحدثتها سابقا على موضوع مهارات التقديم، ثم ننتقل إلى زميلات كل حضرونا اليوم بعض البرامج المختلفة. في عندنا برنامج ترفيهي، وفي عندنا برنامج تربوي، وفي عندنا برنامج سياسي. فثلاث برامج مختلفة الأنماط والأشكال، وزي ما تحدثنا وحنتحدث الآن أنه طبيعة البرنامج بفرض نفسه على أسلوب التقديم، ويمكن في المحاضرة السابقة تطرقنا لهذا الموضوع بشكل كبير. هذا كله مرينا عليه. هذه نقطة جدا مهمة، يعني أنا قول وجدته يعني حبيت أنقله إليكم. كثير بيعتقدوا في العمل الإذاعي والتلفزيوني أنه المسألة ارتجالية فقط، يعني تقوم على شيء ارتجالي، يعني لا تحضر ولا تجهز نفسك ولا تتعب ولا نقاط ولا شيء، مجرد عندك قدرة عالية على أنه تحكي تستطيع أن تملأ الهواء وتملأ الفراغ. هذا كلام مش صحيح، مطلقا مش صحيح، لأنه في لحظة من اللحظات الإنسان اللي بيمشي زي هيك سيجد نفسه فيش حاجة يعبيه على الهواء، فيش كلام. والمستمع إذا لاحظ أنه لا شيء يستحق الاستماع لن يعود إليك. لذلك هذه نقطة مهمة جدا، أنه قاعدة سر الارتجال، الجيدون هم الذين يحضرون، الجيدون هم الذين يحضرون، الذين يكتبون ولا يتركون للارتجال إلا مساحات محددة ومحضرة مسبقا. في مساحات للارتجال طبعا، هذه نقطة. النقطة الثانية، موضوع الارتجال يعني إذا زدنا مساحة الارتجال لا نزيدها في المراحل الأولى من حياتنا المهنية، نزيدها في المراحل بعد الخبرة. يعني لما يصير واحد عمره 10 سنوات فأكثر في برامج إذاعية وتلفزيونية، مساحات الارتجال بتزيد بالتأكيد، قدرات أعلى، اكتسب إمكانات أكثر، مهارات أعلى، صار يستطيع أنه يتصرف داخل البرنامج، يتحرك داخل البرنامج بأريحية، في عنده قدرات عالية في هذا الإطار. أما لسه من أول سنة، من أول برنامج، من أول برنامجين، بدنا نحاول نمثل، دير بالكم، نمثل دور الارتجال. يعني أنا ما عنديش قدرة أرتجل، بس بدي أعمل حالي أنه أستطيع أمام الناس أرتجل، سأقع في مطبات عديدة جدا، وهذه المطبات مشكلتها أنها مكشوفة أمام الناس، وخاصة إذا كان البرامج مباشرة، سواء كانت إذاعية أو تلفزيونية. تفضل. ملاحظة، نعم صحيح، مع انه يعني حافظ نعم صحيح. يعني دائما هذه النقطة، يمكن حتى في إجراء الحوارات دائما بأنصح الطلاب بضرورة ألا يفارق النوتة، ألا تفارق النوتة يده، حتى لو كان في إذاعي، برنامج إذاعي، برنامج تلفزيوني وما إلى ذلك، لأنه مش غير النسيان. في عنا الأسئلة التي تنبع من وحي الإجابة، هذه أهم أنواع الأسئلة. طب إذا لم أدونها ولم أسجلها ضاعت. أي شيء أنا بعتقد أنه حافظه، لكن مع وأنا بناقش في الضيف إجت نقطة ثانية ونقطة ثالثة ونقطة رابعة، نسيت النقطة الأولى فضاعت. فلذلك العلم بالتدوين مش بالحفظ، يعني لا يعتمد فقط على موضوع الحفظ. هل عمركم سمعتوا انه او هل بنفع انه انا كصحفي رايح اعمل لقاء مع شخصيه ولا معي تسجيل ولا بكتب ولا شيء، طب ها كيف بدي ادون؟ لا ما انا حافظ، عندي قدره عاليه على الحفظ. طب والعبارات التي ستؤخذ كما هي، الاقتباسات، الكوتس، هذا ايش بدي اعمل فيها؟ انا حافظ السياق العام، لكن تفاصيل خاصه اذا كانت شخصيه مسؤوله وكلماته موزونه بالقنطار يعني. فلذلك ما بنفع هذا الكلام، لا يعتمد على الحفظ ولا يعتبر قاعده. فالارتجال ليس قاعده، الارتجال موجود وقائم لا ننفيه، لكنه مساحاته محدوده. عشانك بتشوفوا كل المذيعين والمذيعات حتى في برامج مشهوره وحتى من اشهر المذيعين والمذيعات، اول ما يبدا البرنامج معهم اوراق مكتوبه على ظهرها اللي هو اسم البرنامج بيكون او اسم القناه احيانا، وهم بتطلعوا فيها فقط محاور. طبعا ايش يكتبوا هذه سنتفق عليها او بيكون في اتفاق عليها، مجرد كلمات محاور نقاط محدده، هذه بتعود الى الشخص. يعني في شخص ممكن لو كتب كلمه واحده يعرف ايش اللي هو بده يحكيه، في شخص لا لو ممكن يكتب جمله، في شخص ممكن يكتب عباره، ترجع لقدرات كل شخص يختلف عن الشخص الاخر في هذا الاطار. عشان هيك مكمله لهذا الكلام، لا يوجد وصفه سحريه للارتجال، علينا التحضير. اخواتنا موضوع التحضير موضوع بخلينا البرنامج زي الملعب تبعنا بالضبط، زي ملعب كرة القدم. الفريق الجاهز يستطيع أن يخوض المباراة وهو يعني بكل روح تنافسية عالية، لكن الفريق غير الجاهز في عنده مشكلة كبيرة جدا بتكون في خوض هذه المباراة. فإذا لازم نحضر، نكتب بعض رؤوس الأقلام، يكون عندنا ثقافة عامة. طبعا أكيد الثقافة العامة مهمة جدا، ما بنفع صحفي خاصة مذيع أو صحفي تلفزيوني بيشتغل في برامج تلفزيونية وعنده فقط حد أدنى من الثقافة، ما بينفع، لأنه سيفتح باب للنقاش، ممكن يتصل فيك أحد الناس المثقفين. طبعا كيف بدها تكون يعني في إشكالية أمامنا إنه إذا تعاطينا مع هدول الناس وأحرجونا بشكل، وفي ناس تتعمد الإحراج، ماذا سنفعل؟ أنا لا أدعي إنه الصحفي بيفهم في كل شيء وبعرف كل شيء، ولكن لا يجب أن يسعى إلى إنه هو يكون لديه اطلاع على كل شيء. فهذه نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا. هذه العوامر حكينا في المرة السابقة بالنسبة لموضوع المقدم، التقديم والإلقاء، في عوامل تؤثر، أنا حكيتها بس بدنا نمر عليها مرور سريع. العوامل هذه يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. طبيعة البرنامج تؤثر على أسلوب التقديم، وهذا حكيناه في المرة السابقة. برنامج ديني، آلية التقديم، برنامج، والآن حاعطيكم تفصيل أكثر في هذا الإطار. ويمكن لما زميلاتكم قدموا لنا بعض البرامج، إسراء لما قدمت لنا برنامج رياضي يختلف تماما عن طريقة تقديم صفاء في البرنامج الديني، يجب أن يختلف تماما عن طريقة تقديم زميلتكم في البرنامج الترفيهي، في البرنامج الثقافي، في البرنامج السياسي. كل واحد له آلية، له صبغة، له أسلوب يختلف عن الآخر. طبعا هذا الأسلوب، مين هو الأسلوب؟ أنا الشخص المقدم هو اللي بيمثل هذا الأسلوب، فمطلوب مني أنه أجيد أكثر من أسلوب. ممكن إن شاء الله تتاح لكم فرصة أنكم تشتغلوا في إذاعة، تقدموا برنامجين ويكونوا مختلفين تماما، اليمين واليسار، واحد جاد جدا وواحد غير رسمي بالمرة، زي البرامج الترفيهية. البرامج الترفيهية والفنية تسقط عنها كل العوائق والحواجز الرسمية، لأنه ما بنفع يكون رسمي، ما بنفع أبدأ سيداتي آنساتي سادتي وأبدأ بالراحة وبالهدوء وبالسكينة، لا ما بنفع، لازم أبدأ بطريقة هيك حيوية ونابضة وحركة، وحتى الكلمات وعبارات التقديم تختلف، كل شيء يختلف. إذن هذا الكلام يجب أن يكون في الحسبان عند إعداد البرنامج. طبيعة البرنامج، مضمون البرنامج، الفئة المستهدفة، مين جمهوري؟ جمهوري أطفال، جمهوري مثقفين، جمهوري سياسيين، جمهوري الشباب، جمهوري إذا برنامج نسوي النساء ربات البيوت، وهكذا. بتشوفوا في برامج مختلفة الأمزجة بالنسبة للجمهور. وقت بث البرنامج أيضا، ضربنا مثل صغير يمكن إذا تذكر في المحاضرة السابقة، إذا كان في الظهيرة بيكون كيف يعني، بيكون جاد وقوي وما إلى ذلك، وأخذنا إذا كان في المساء في آخر ساعات الليل، البرامج اللي منكم بيستمعوا إلى الإذاعات في وقت متأخر من الليل، هادئة، رومانسية، مريحة، كلاسيكي، بسيط، فيش فيه صخب، ممنوع هذه الحاجات لأنه طبيعة البرنامج الوقت تبعه متأخر، فممكن حتى يبعث على أنه التفاعل لدرجة النوم، بمعنى أنه ممكن الإنسان يخلد إلى النوم وهو يسمع هذه البرامج. وكثير من على فكرة من وفق الدراسات اللي أجروها في ناس تفاعلها يظهر على شكل أنه هو لا ينام إلا بصحبة برنامج، بصحبة مذياع يستمع إلى برنامج من البرامج الهادئة مثل هذه البرامج. مهارات المقدم الشخصية، طبعا هذه هي الفاصل في الموضوع كله، الإمكانات الفنية والتقنية المتوفرة. أيضا لما تيجي تسمع برنامج في إذاعة وتسمعي برنامج آخر، يعني مثلا جربوا تسمعوا، بدأتوا تسمعوا برامج بشكل مكثف ولا بس مرة عابرة هيك؟ طيب اسمعوا مثلا البي بي سي أو مونتي كارلو كإذاعات دولية، واسمعوا الإذاعات المحلية. أنا لا أقلل من قيمة الإذاعات المحلية، ولكن كمان الإمكانات بتلعب دور. المقدم لا يقدم لحاله، يعني مش هو مش جالس في غرفة لحاله، معه مهندس الصوت. إيش يعني مهندس الصوت؟ يعني هذا بمده بالمؤثرات المختلفة، الأجواء اللي بتصنعها المؤثرات تعطي إضافات إيجابية قوية للبرنامج. بعض البرامج الموسيقى اللي بيبدأوا فيها بتشد الانتباه، طبعا هذه إلى هدف، هو بده يعطيك شيء قوي من البداية، موسيقى قوية من البداية تتناسب مع الموضوع، تتناسب مع الفكرة وهكذا. ويمكن شفنا برنامج صدى الملاعب وكيف المقدمة تبعته، وكيف حتى البداية بتشفته أنه بعض بدايات البرامج ما بيبدأ أنه المقدم يظهر بشخصه أولا، لا بيبدأ بيعطينا زي عرض سريع وموجز بدون أن يظهر شخص صوته الذي نسمعه، فقط يظهر صوته من خلال الاستماع إليه، ثم هو يظهر في الكادر في الصورة بعد ذلك عشان يعمل نوع من أنواع التشويق، وكأنه عمل لأجندة البرنامج شو حتكون. فإذا هذه الإمكانات أيضا لها دور في زيادة أو تقليل. لو كانت عندي مهارات عالية وأنا أجلس في غرفة مغلقة ومحكمة الإغلاق، طبعا بتعرفوا كيف طبيعة الغرف الصوتية بتكون معزولة، وليس لدي أي أشياء أخرى غير الصوت، بتكون التأثير ضعيف، بيختلف تماما عن برنامج آخر بيستخدم المؤثرات بأنواعها المختلفة، سواء كانت مؤثرات صناعية أو مؤثرات طبيعية أو مؤثرات حية. فهذه أيضا المسألة يجب أنه إحنا ننتبه إليها ونضعها في عين الاعتبار. هذه النقطة الأخيرة بدي أتوقف عندها، هذا اللي تطبيق للكلام اللي حكيته. القاعدة تقول تنوع البرامج يتطلب ماذا؟ تنوع الأساليب. إذا بدون ما يطلب منك، أنت عندما تقدمي برنامج رياضي بدك تكوني عارفة ما طبيعة هذا البرنامج، غير رسمي، تفاعلي، سريع. أنتوا شايفين وحكينا في المرة السابقة، هل يقبل من معلق رياضي أن يقدم تعليقا على مباراة بهدوء؟ لا، ولا حد بسمعه. سريع، رتمه سريع، إذا ما كان سريع فيش تشويق. المقدم الرياضي، المقدم البرامج الفنية والترفيهية رتمهم سريع، ليش؟ لأنه في جاذبية، في تنوع، في تشويق. طبعا مش سرعة المقصود في سرعة الكلام الزائد، لا، سرعة في نبرة التقديم، في آلية التقديم، في الفقرات، في الشغلات هذه، من أجل جذب انتباه. في بعض البرامج المستمع أو المشاهد لما يشوفها ما بتركها، لأنه مشدود إلها، مشدود بدرجة كبيرة جدا. هذا سر الجاذبية اللي بيخلقه البرنامج من خلال طبيعة الموضوع، مهارات المقدم هي أهم حاجة، إضافة إلى المؤثرات المستخدمة اللي هي الإمكانات المتوفرة داخل البرنامج. برنامج ديني عكسه تماما، هادي، رسمي، خاشع، صوت حنون، حنين، بسيط، وهكذا. وضربنا عديد من الأمثلة وحكينا البرامج الدينية، وحكينا حتى المحاضرات الدينية للشيخ راتب النابلسي كيف بتكون، رغم أنه هو هادي، وقلنا الهدوء دائما مش دائما بشد، لكن في نوع من الألفة، في نوع من القرب، كأنه بخطبني أنا شخصيا، بستمع إليه، إضافة للمعلومات الغزيرة اللي بضيفها إليه، فبتلاقي في عوامل تجتمع مع بعضها البعض حتى تشد الانتباه. مش موضوعنا، لا مش مزبوط. برنامج سياسي، أسلوب تقديمه رسمي، بس مش رسمي يعني بيور، لا، ممكن يكون البرامج السياسية اليوم يعني تخرج عن الطور التقليدي، فقط الرسمي بيكون مع الشخصيات الرسمية رفيعة المستوى. طبعا جايب مسؤول بنفع اعمل حركات امامه خفيفه ورشيقه وبهلوانيه؟ بزبطش. لازم اكون رسمي وجد. وغالبا انتم بتلاحظوا المذيعين او اللي بيجروا المحاورين للشخصيات الرسميه حتى يرتدوا بدلات رسميه. هذا جزء مكمل للدور المطلوب، دير بالكم. لاحظوا ليه؟ يعني ايش معنى لمن يقابل؟ عشان جزء من البرستيج تبع البرنامج انه هو يعطيه صفه الرسميه ويعطيه صفه التقدير والاحترام اكثر، انه هو يرتدي في كثير من الاحيان حتى الصحفي نفسه المحاور يرتدي بدله بشكل رسمي بيكون. برنامج ترفيهي اسلوب تقديمه زي ما حكيت غير رسمي مطلقا، يمكن هذه هناك في غير رسمي، هنا غير رسمي مطلقا بمعنى زياده. ترفيهي فني، برامج الاطفال، برامج المنوعات، هذه لازم تكون خارجه عن الطور التقليدي تماما. خفيف ساخر، وهنا المقدم يجب ان يتسم بروح الدعابه والفكاهه، مش يعني يقلبها مسخره، لكن لازم تكون عنده ابتسامته لا تفارق وجهه، هذه قاعده اصليه بالنسبه له. شغله ثانيه، في عنده روح دعابه، يستطيع انه يمازح الاخرين، يداعبهم، يضحك معهم. احنا قلنا ويمكن حتمر علينا في النقاط اللي بعد هيك، المذيع او المقدم يجب ان يتفاعل ولا ينفعل، التفاعل لا الانفعال. التفاعل بالضبط، الانسجام الى حد قد يصل بنا الى الضحك، الى الابتسامة، او الى البكاء، ولكن ضمن ضوابط، يعني مسيطر عليه. لكن الانفعال خروج عن الضوابط، يعني انا ما بسيطر على اعصابي. انا مقدم مذيع في برنامج سياسي، تفاعلت في نقاش ساخن، لكن إذا فعلت انقلب الأمر إلى ضده، وممكن أسير أنا بتصير مشكلة، تنشب مشكلة بيني وبين هذا الضيف، وممكن يغادر الأستوديو بسهولة، لأن أنا انفعلت عليه، عصبت عليه واستفزيته بدرجة كبيرة وعملت وسويته وبجريف الردود وما إلى ذلك، فبتصير مشكلة هنا. تفضل. يمكن هذه النقطة أنا حكيتها يمكن للمرة الخامسة في المحاضرات، يا أخواتنا، برنامج الاتجاه المعاكس مع احترامنا الشديد لمهارات وقدرات فيصل القاسم، في كثير من الأشياء غير المهنية في هذا البرنامج، لأنه البرنامج قائم على إحداث نوع من السخونة الزائدة عن الحد التي قد تصل إلى حد غير مسيطر عليه داخل البرنامج، وهو الناس تقبل الأنماط هذه. هذا ليس معناه أنه إحنا نجري وراء مثل هذه البرامج. الشيء المميز فيه أنه في نسبة إثارة مقبولة، لكن النسبة الأكبر أصبحت غير مقبولة وغير مهنية، دير بالك. لأنه أنا كصحفي مش دوري أكون محرض، أنا ممكن أطلب منه الرد، لكن لا تصل الأمور فيها إلى أنه أقول له أنت تسكت، لا تستطيع الرد، أنت تعجز عن الرد، لسه كتله، ليش كذا؟ هذا دور مش مهني، هذا دور تحريضي، وهذا غير مقبول. برنامج اجتماعي، أسلوب تقديمه متوسط. الاجتماعي ما بينفع يكون مفتوح على الغارب زي ما بقوله، يعني لا هو رسمي ولا هو غير رسمي، يقع وسط، لأن البرامج الاجتماعية بتعايش الواقع. هل أستطيع أن أعايش الواقع وأطرح قضايا اجتماعية تتعلق بالمرأة والطفل والصحة والتعليم وكل البرامج الاجتماعية وأكون جاد ورسمي وخشن هيك في تعاملي؟ لا، ما بنفع. لازم تكون، بس برضو ما بنفع أنه أترك المجال وأفتح المجال على الآخر. حيوي، تفاعلي، متنوع، يعني في أكثر من جانب. آخر حاجة، البرامج الليلية، برنامج ليلي، برامج الليلية معروف، يعني غالبا بتكون على فكرة أدبية أو خواطر أو شغلات بسيطة وشغلات هادئة، هيك طبيعتها بتكون، يعني هادئ، رومانسي، شفاف، مريح، بدون صخب. هذا طبيعة يعني بعض البرامج عشان نستفيد منها. نفكر، أنت عندك برنامج رياضي؟ ابدي فكري، إيش يعني برنامج رياضي؟ بدي أشوف مذيعين رياضيين، مقدمين رياضيين، طب كيف بتكون شخصياتهم؟ كيف بتصرفوا؟ إيش بيعملوا؟ هذه الأشياء اللي ممكن في البداية تعمل لي قاعدة للانطلاق من خلالها إلى البرامج الأخرى. لا بالعكس، هو اللي بيعطيها حيوية للاتصال. ليش؟ بشعرك بنوع انه في ناس موجودة معك في هذا الوقت المتأخر من الليل بتتابعك، وفي نوع من الحوار بيصير بين هؤلاء الناس، طبعا بيكون محدود جدا لكن بيعمل حيوية. دائما افضل شيء انك تشرك الاخرين معك. يعني انت في برنامج عندك حيز معلومات كبير جدا، الافضل مش انت اللي تحكي كل المعلومات، انت تعطي جزء وخلي الاجزاء الاخرى يعني تتحدث بها اطراف اخرى، ترتبي اتصالات، تعملي مداخلات، تسمح للناس انها تحكي وما الى ذلك. يعني احنا كثير برامج الاراء اللي بتنحكي او المعلومات اللي بتنعطي فيها معلومات بسيطه واوليه، لكن التنوع، وجود اكثر من شخصيه، لما تسمعي اه والله في واحد من منطقه كذا متابع البرنامج، انت حتى كمستمعه بتلاحظي والله في متابعين للبرنامج، في متابعين، اذا انا ممكن ارجع له هذا البرنامج في مره قادمه. فبتعطي انطباعات ايجابيه عن البرنامج وجود اتصالات، بس ما بتكون اتصالات كثيره، محدوده وبسيطه وهادئه. حتى نبرتها دير بالكم نبره كمان، ممنوع السرعه طبعا زي ما حكينا، مريحه يعني هادئه، يعني فيش يعني المقدم باريحيه شديده بيقدم هذا البرنامج وبناقشهم بهدوء، وما بيكون غالبا يجب الابتعاد عن مناقشه موضوعات جاده في اخر الليل، الناس بدها تنام، هل بدنا نناقش موضوعات جاده؟ لا، شغلات بسيطه جدا. وحتى اذا بدنا نناقش يعني قضايا في المجتمع بسيطه جدا احنا بنعيشها، مش قضايا كبيره وجاده زي القضايا والمشكلات اللي احنا بنعيشها. يعني لا يعقل اجي اناقش مع المستمعين الساعه 12 في الليل برنامج ازمه المعبر، لانه هيك احول احلامهم الى كوابيس. لا، فانا ممكن اناقش شغلات بسيطه جدا موجوده في شوارعنا، في حديثنا، في حواراتنا وما الى ذلك. هذه قاعده مهمه جدا يجب ان نؤسس، كل واحده منكم ترغب ان تدخل هذا الاطار اللي هو البرامج او العمل الاذاعي او التلفزيوني عفوا، انه فعلا تبدا تكيف شخصيتها وتشوف وين هي رايحه. وان نكون صريحين يا اخواتنا، في شخصيات مهما يعني ممكن اجيب نيجي لصفاء مثلا، ولا صفاء انا اخترتك لبرنامج رياضي وبدي اعطيك ثلاث دورات في البرامج الرياضيه وتحضر الثلاث دورات وما يزبط معها مطلقا، لانه شخصيتها هي لا تشعر انها تنسجم مع هذه البرامج. ودير بالكم لو ارغمت انا على شيء زي هيك وبدات اقدمه سانكشف كانه تمثيل. واسوأ شيء في العمل الاذاعي والتلفزيوني انه الانسان يحاول انه يقلد بدرجه عاليه، وانه كمان ما يكونش في له صبغه شخصيه خاصه فيه، فيش لمسه خاصه، فيش بصمه خاصه، سينكشف. طب بدينا في الاول، بس انا مش قادر اجاوب. بحكي لها لازم تكوني تفاعليه، طب هي شخصيتها هاديه بسيطه جدا، كيف بدها تتوافق مع هذا البرنامج؟ لن تستطيع. لذلك كل واحد فينا موجود عنده مهارات في مجال اكثر من مهارات في مجال اخر. ممكن تجد نفسها انه من الان تقرر والله انا وين ميولي اكثر، في رياضه، في برنامجين، في ثلاثه، في واحد. هذه طبعا مهارات، وهذه تعود للفروق عمال بحكي الفروق الفرديه الى الاشخاص، بس هذول ندره. اللي يستطيع ان يؤدي عده برامج باشكال متباينه ومختلفه ندره، لانه يحتاج الى مهارات يعني كبيره جدا. احنا لا نقول انه مستحيل لكن ندره. يا ريت يا ريت موجود هذا الشخص اللي يستطيع ان يؤدي، طبعا بوفر كثير على الاذاعه انه هو بيؤدي له برنامج اجتماعي وترفيهي، بس غير محبذ دير بالك يا اسلام، لانه دائما المستمع والمشاهد لا يرغب بتكرار الصوت. الان عندك مثلا مقدمين برامج الجزيره رائعين تمام، العربيه ممتازين، لكن هل بتشوفيه في كل برنامج؟ خلص له برنامج المحدد، وبعد فترة هذا البرنامج يتغير، لأنه الدورة البرامجية ما بينفع البرامج تطول. خلص حتى لو كان يعني قوي البرنامج يجب أنه يتغير أو يغير من شكله من كذا، لأنه بيعمل تجديد للي هو المشاهد أو المستمع. فهذه القواعد الأساسية اللي احنا بدنا ننطلق من خلالها، ونبدأ الآن مع البرنامج الترفيهي. ومع تفضل، يلا ايش اسمك انت ثاني؟ ألاء. تفضلي ألاء. ألاء كان موعدها من البداية أنها تقدم لنا. تفضل يحكي لنا فكرة البرنامج وإيش اللي ناوي تقدم. عندك إشي جاهز؟ صوت نعم. افتح ولا على الموبايل. نوع البرنامج برنامج ترفيهي مدته من ست إلى سبع دقائق، وبيستهدف يعني برنامج عام يتكون من 3 فقرات. أول فقرة فقرة مسابقات فكر واربح، أما الفقرة الثانية فقرة نكت وابتسامات، والفقرة الأخيرة هي فقرة رسائل الجماهير. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، كيف حالكم؟ أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي يومك معنا أحلى. كيف حالكم وأخباركم؟ أتمنى أن يكون دائما أيامكم مليئة بالسعادة. أوقاتنا لا تحلو إلا معكم مشاهدينا الأعزاء. اجعلوا دائما الابتسامة مرسومة على وجوهكم ودائما ترافقكم، وفي برنامجي أنا من هنا سوف تكون الابتسامة دائما وأبدا مرسومة على وجوهكم. في برنامجنا نحن يومك معنا أحلى سوف نتناول في برنامجنا بالتفكير دائما، والجوائز والمسابقة والجوائز القيمة الثمينة والابتسامة سوف تكون الأيام دائما معنا أحلى وأروع بإذن الله. كما اعتدنا مشاهدينا الأعزاء على فقراتنا، وهي أول فقرة فقرة فكر واربح، أما الفقرة الثانية هي فقرة نكت وابتسامات، والفقرة الأخيرة سوف نختمها بكم مشاهدينا الأعزاء هي رسائل الجمهور، وسوف نستقبل منكم اتصالاتكم. وسوف نبدأ الآن برنامجنا بأول فقرة وهي فقرة فكر واربح، والفقرة تتكون من سؤالين، ومن سيجيب على السؤالين بإجابة صحيحة سوف يربح معنا الجوائز القيمة والثمينة، وسوف تصبح أيامه أحلى وأحلى. وسوف نستقبل الآن أول اتصال معي من الهاتف. ألو، السلام عليكم. أهلا وسهلا بك يا عزيزتي، نتعرف على اسمك. أهلا وسهلا بك آية. سوف أبدأ معك مباشرة بالسؤال الأول. السؤال الأول الذي يقول: ما هي اللغة الأساسية بعد اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ إجابة صحيحة عزيزتي. باقي لك سؤال وسوف تربحي معنا العديد من الجوائز، وسوف تصبح أيامك معي أنا من هذا الاستوديو أحلى وأحلى. السؤال الثاني، كوني وركزي وكوني واثقة من نفسك وتحلي بالصبر. السؤال الثاني: ما هي ثاني أكبر دول العالم من حيث المساحة ثاني أكبر دول العالم من حيث المساحة؟ إجابة صحيحة عزيزتي، ألف مبروك، لقد ربحتي معنا الجوائز، وجائزتك اليوم هي عبارة عن جهاز لابتوب يمكنك استلامه الآن من المحطة والتوجه إليه مباشرة. أعزائي المشاهدين، سوف تبقى أيامكم دائما. أعزائي المشاهدين، سوف تبقى أيامكم دائما معي أحلى من داخل الاستوديو معكم ألاء حسنات. سوف أواصل معكم الحلقة بعد الفاصل، ولكن كونوا معي وكثفوا اتصالاتكم لتربحوا العديد من الجوائز. وبالفعل لقد ربحت عزيزتي جائزتها، وهي عبارة عن جهاز لابتوب ويمكنها الاستلام مباشرة وفورا من داخل المحطة. دائما وأبدا أيامكم معي أنا أحلى ألاء حسنات، تابعوني وابقوني بعد الفاصل. على حافة الهاوية أقدام باتت بالية، تنقش على رمال الطريق عارا يلاحقها بكرامة عارية، باعوا قلوبهم بأسعار رخيصة وبأشياء تافهة، باعوا الإنسانية والرحمة، باعوا الإبن والأخ وباعوا الوطن. جعلوا من تلك السلع المنسية عيون تلصص وسرقة لشموخ وطن ونصر أمة. لا أدري هل الوطن رخيص ليباع مقابل نقود نحاسية، أم أن الكرامة ليست مهمة ولا لها أصل من القضية. عيون تملأها حسن خلقة ربانية رزقنا الله إياها لتكون مخلصة وأمينة على نفسها، ولكن لبعض الأناس أصبحت وسيلة خطيرة لإيصال رسالة فيها دماء شعب وإهمال للأخوية. لن أذكر الدين هنا، لأن من باع وطنه لا يعلم جيدا ما هو دينه. ولن أذكر الرحمة، أي رحمة تلك التي لم يشعروا بها حينما باعوا كل شباب وأبناء الوطن. عملاء على أصفة الطريق، عملاء الإشارة السوداء، عملاء الوطن، عملاء الدين، عملاء الأهل والشرف. أشكال نسيت كل شيء من أجل حياة مرفهة بألوان كذبة وزائلة. جعلوا من دموع الأيتام قصة قهر وحرمان أبدية. جعلوا من دموع الأرامل صوت حسرة وشوق رنية. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نظرة على الواقع. حلقتنا لهذه الليلة هو العملاء ومصيرهم. سنتحدث في هذه الليلة عن العملاء ومصيرهم بعد كشفهم ما بين توبة وزج في السجون أو إعدام أمام الجمهور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب خلينا بس نعلق تعليقات سريعة سريعة عشان فيش وقت على تمام طويلة على السريع. نعم تمام جيد ماشي ماشي تفضل. مش سامع، لو سمحتوا تمام جيد. علي الصوت شوية بس. تمام جيد. انتوا لا تنزعجوا من تعدد الآراء، هذا شيء طبيعي، كل واحد من حقه انه هو يحكي رأيه، بس يكون في منطقية ويدافع عنه، فقط هذا المطلوب. انتوا صحفيين، مش لازم تحجروا على آراء بعضكم البعض يعني. تمام. طيب ملاحظة أخيرة أو عشان نختم فيها، مشكلة إيمان كان عندها مقدمتين مش مقدمة واحدة، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. لو بدأت بالمقدمة الثانية كان بيكون البرنامج لك أروع وأدائك بيكون أقوى، لأنه المقدمة الأولى رومانسية شوية زائدة، الكلام فيها في تكلف أكثر، في سجع وكذا، فحسسني أنه يعني فقرة فنية أو أدبية شعرية، فما إلها لزوم مطلقا في برنامج جاد زي هيك، ما محتاج أنا أنه أحكي شعر، لكن أبدأ في البداية اللي بديت فيها الثانية وغيرت فيها نبرة الصوت، هذا شيء بيكون أفضل وأقوى، كان الأداء الثاني في أوضح وأكثر يعني قوة وثبات من المرة الأولى. وطبعا هذه تجربة أولى، وإن شاء الله بتكون في المرة القادمة بطريقة أفضل وطريقة أقوى. تبقى عنا 10 دقائق. لا انت اختصري فقط، تعطينا زي يعني تعطيناش كل شيء، المقدمه تعطيش كل المقدمه تفضل احكي بس لازم لا تكش. بس اسم البرنامج حقق احلام. طبعا هو حيكون برنامج إذاعي ومدته ساعة إذاعية. هو تربوي. نوع البرنامج حيكون تربوي. اسمه هو حقق أحلامك، حيكون مدته ساعة إذاعية. حيكون قلب الفني له ثلاث محاور. المحور الأول حيكون ضيف لاثنين من الطلاب أو الطالبات، نحن نتكلم معهم عن المشكلة. حيكون في المحور الثاني حيكون في سكتش مسرحي، يكون في تعليق للجمهور. حيكون المحور الثالث يكون أخصائية نفسية، حنتكلم عن المشكلة ونحلها. حيكون طبعا زخم البرنامج كله في المحور الأخير، يعني المدة الأطول حيكون فيها عشان نحل المشكلة فيها. طبعا حأبدأ في مقدمة تبعتي. أبدأ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج حقق أحلامك. حيكون فيه طبعا الكلام اللي حكيه حيكون فيه موسيقى، وكل ما اقطع انا حيكون فيه موسيقى، وكل بين الكلام تبعي حيكون فيه موسيقى تسكن اهدى. مش موجوده معايا الموسيقى للاسف. طيب، البعض يعتقد بانهم لم ولن يكونوا، احيانا الاحلام تكون صعبه الوصول، ولكن عليك بالاستمرار مهما كانت المسافات بعيده. إن كنت تؤمن بحلمك، إن كنت تؤمن بذاتك، فاعلم أنك ستجعل الحلم حقيقة. تعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. يمضي الزمان وتنطوي الأيام، هذا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فأين السعي والتجديد؟ ماذا عن أحلامك؟ ماذا عن إنجازاتك؟ فهل هذا ما تريد؟ إلى متى السكوت؟ إلى متى الضعف؟ إلى متى خلق الأعذار؟ إلى متى الضياع؟ نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام في برنامج حقق أحلامك. طبعا حلقتنا لهذا اليوم تتحدث عن الثقة بالنفس. نسعد بمشاركتكم مستمعينا الكرام على عبر هواتف إذاعتنا. طبعا الإذاعة هواتف لحالكم، من اللي بيحب يشارك على 3 صفار في الخاتمة. طبعا حيكون المحاور نكملها في الخاتمة، حتكون في الخاتمة، حتكون تريد أن تكون، ولكن المكان، الزمان، الظروف، الثقة بالنفس، الأمل. لا تلقي باللوم على من حولك، لا تستسلم للفشل، آمن بذاتك، آمن بقدراتك، اخرج من أعماقك، قرر التغيير، ابدأ بنفسك أولا، أنت تستطيع، يمكنك فعل ذلك. الدوافع والطموح، الفعل والتوكل، التخيل والرؤية، الاستمرارية. أنا الأوان لقهر الخوف، أنا الأوان لتحمل المسؤولية، أنا الأوان لعمارة الأرض، أنا الأوان للتغيير الحقيقي، أنا الأوان ليغدو الحلم حقيقة، أنا الأوان لأن أقول لكم شكرا لضيوفنا وشكرا لكم مستمعينا الكرام. أنا الأوان لأن أقول لكم، كنت معكم من خلف المايك ريما، وطبعا في أشياء أنا أخطأت فيها. شغلاتك دائما شغلات غرفه. انا عارفه. طيب ماشي، شكرا جزيلا. فيش وقت نعقب، خلص. بس بحكي نقطه واحده بلاحظها بينكم، يعني صارت منتشره ولازم تعالجوها. مقدمه يجب الا تتجاوز في اكثر الاحوال دقيقه، 30 لدقيقة، 30 ل60 ثانية، هذه أولاً. شغلة ثانية، خواتنا هذا برنامج، البرنامج التربوي من البرامج الجادة وليست برنامج خواطر، أنتم تميلوا كثير إلى النواحي الأدبية والشعرية والشغلات هذه. هذا ما بتلائم مع البرامج. لو سمحتوا، لو سمحتوا. تمام؟ فحاولوا أن تخففوا قدر الإمكان من البدايات التي تميل إلى الخطابة وإلى الشعر وإلى النثر وإلى الخواطر وما إلى ذلك، لأنه هذا برنامج جاد بيعالج قضية من البداية، بنبدأ نطرح نبذة قصيرة جدا عن القضية كما طرحت إيمان في الجزء الثاني من برنامجها. الجزء الأول كله بنستأصل له أنه حقيقة ما لوش مكان كتير في داخل هذه البرامج. فأيضا نفس الشيء يا ريم، أنت بدك تعيدي شوية في المقدمة، بعدين الصوت اللي أنت أديتي فيه في حزن، في نبرة حزينة وهادئة زائدة عن الحد المطلوب، كونه برنامج تربوي، برنامج تربوي وبرامج جادة تعالج قضايا. فأنت كان في عندك خفوت وتدرج إلى درجة الاختفاء التدريجي، التلاشي بسموها الفيد أوت والفيد إن، هذه زي الصور اللي بتتلاشى تدريجيا. وهذا طبعا بيعمل مشكلة، لأنه البرنامج بيصير سمته الأساسية هو الحزن والهدوء والبساطة، لا يتناسب مع حقق أحلامك. طب أحلام، أنا بتحدث عن أحلام، أين ضاعت الأحلام؟ تضيع بين متاهات الألفاظ الحزينة والكئيبة وما إلى ذلك. فبدنا نأخذ بالنا من هذه النقاط. حنتفق بعض اللقاء. طب خلينا بس نختم. نعم، حكينا انه يعني برامج جادة بدها إلقاء نبرة أقوى، الأداء أقوى، ما إلى ذلك. طيب نشكر لكم جميعا هذه البدايات والتجارب الأولية، اللي بالتأكيد يعني أهم مؤشر أنا بأخذها من هذه الجولة السريعة، إنه لديكم رغبة جادة، والعديد منكم لديه الرغبة في خوض هذا المجال، وهذا شيء طيب جدا ورائع جدا. ولكن يستلزم منكم، كمان مرة بأكرر ما تحدثت به سابقا، وهو الاستماع، المشاهدة المكثفة. لا يكفي استماع لمرة، مرتين، ثلاثة، عشر، عشرين، خمسين. استماع المكثف مهم جدا، ثم الممارسة. يعني ابدأوا، كسروا كل القواعد، لا يهمني، المهم أن نبدأ نكسر الحواجز. الحاجز الجليدي هذا يجب أن نكسره. لذلك أنا عندما فاجأت زميلاتكم، دربالكم في كثير من التدريبات أو التستات في إذاعات بطلب منك هو ما يشاء وليس أنت كما تشائين. لذلك يجب أن تؤهلوا أنفسكم لأي شيء يطلب منكم. الاختيار بعد ذلك لكم، طبيعة البرنامج لكم الحرية، لكن عندما يطلب، الآن نحن نشرح أنه كيف نتكيف ونحاول، فمباشرة الإذاعي أو التلفزيوني بيبدأ يبرمج في عقله وعلى أدائه يظهر كيف النبرة بدي أطلعها، الحركة، هذا إيش طبيعة البرنامج، إذا ما يستحق من أداء، وهكذا. فلذلك لا تستغربوا أنه ليس الهدف هو إحراج أي واحدة، ولكن الهدف أنه هل أنت مستعدة في أي وقت يطلب منك أن تؤدي دورا أو مقدمة لإذاعة أو تلفزيون، هل أنت جاهزة؟ فهذا السؤال موجه لكل واحدة منكن. أعيد وأذكر، سنتفق إن شاء الله بعد أن نختم على طالبتين للمحاضرة القادمة، إنه أي طالبة تأتي بالبرنامج، لاحظتم الآن لما جاءت إيمان بالأوراق وقلبت الورقة، هذا بيعمل مشكلتين. المشكلة الأولى الصوت، صوت قلب الورقة وما إلى ذلك، هذا أحيانا بيعمل تشوش في البرنامج. الشغلة الثانية إنه بيعمل عدم تركيز بالنسبة للمقدم. فدائما نستخدم أوراق على ظهر واحد فقط، نكتب على ظهر الورقة، على ظهر الورقة الآخر بيكون اسم البرنامج أو اسم المؤسسة الإعلامية، حتى نبدأ بداية صحيحة ونستفيد من تجارب الآخرين في ذلك. نلتقي إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة. أيضا المحاضرة الأخيرة حول مهارات الإلقاء والتقديم في المرة القادمة إن شاء الله.